الثاني من أسئلة الأخوة السودان أيضا، ما حكم الإسلام من زغاريد النساء؟ زغاريد النساء فيها تفصيل، زغاريدهم ما بينهم في حال العرس مع العرس غناهم ما بينهم هذا لا بأس به، أو زغاريد في شيء لا يضر الناس ما بينهن في لعب خاص بينهن لا يضر الناس ولا يضر فرقة الرجال وفي شيء ما حرم الله فلا في شيء. أما إذا زغرنا في شيء في الشرك أو في دعاء الله أو في سب للدين هذا كله منكر، بعضه شرك بعضه غير على حسب أحواله. الزغارية كلمة مطلقة، زغارية كلمة عامة مطلقة مجملة ما فيها تفصيل، إذا كانت الزغارية كلمات طيبة عند الفرح عند العزة عند العرس أو الفرح أو قدوم زوجها للسفر أو فيها الوجه ليس فيه اختلاط بالرجال ولا يدخل الرجال هذا أمره سهل. أما إذا كانت الزغرنة فيها سب للإسلام أو دعوة للشرك أو كلام منكر أو سب للناس أو استغاثة بغير الله هذا هو أحكامه، هذا فيه تفصيل. نعم.